شكلت لجنة ذكريات عن القائد اللاذين كيم جونغ إيل في كل من الكويت وتنزانيا يعمي 17 و19 من الشهر الحالي، واللجنة الوطنية الرومانية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل في الحزب الاشتراكي الروماني يعمي 18 منه، ولجنة ذكريات بمناسبة الذكرى 5 لوفاة القائد كيم جونغ إيل في فنلندا يعمي 20 منه. قررت اللجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد اللاذين كيم جونغ إيل ومآثره الخالدة ببالغ الأهمية بمناسبة الذكرى 5 لوفاته.